الخطأ الخامس أيضا في عقيدة سفيان، كل هذا في عقيدة سفيان، ما خرجنا عن عقيدة سفيان. في عقيدة سفيان شرحها في محاضرة واحدة. في عقيدة سفيان جاء عند قول سفيان، قال سفيان لشعيب بن حرب الذي يمليه العقيدة، قال سفيان: يا شعيب بن حرب، ولا ينفعك ما كتبت، يعني كل ما مضى مما بينته لك من أمور الاعتقاد لا ينفعك، ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. فماذا؟ إذن وضع في الاعتقاد إخفاء، أن تخفي بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. طب هنا مسألة، انتبه، وهذه قل من يتنبه لها، ولا أعرف أحد ممن شرح هذه العقيدة، عقيدة سفيان، بيّن هذه المسألة بيانا كما ينبغي. ليه سفيان الثوري جعل إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في أمور الاعتقاد؟ فما لا أعلم من شرح عقيدة سفيان الثوري أنه شرح، يعني هذا في حدود علم، لا أعرف أحد شرح عقيدة سفيان وجاء عند يا شعيب بن حرب ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم عندك أفضل من الجهر بها. ليه سفيان جعل إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم هنا في الاعتقاد، في أمور الاعتقاد؟ ده أولا، مفهوم؟ ثانيا، وجه الخطأ هنا ماذا في طلعة زهران؟ وجه الخطأ أنه حينما جاء ليشرح هذه الجزئية شرحها شرحا فقهيا، لأنه لا يعرف لماذا سفيان قال هذا، فجاء عندي بسم الله الرحمن الرحيم وجعل يقول: وهل يجهر بها أم يسر بها؟ اختلف أهل العلم في هذا، فالشافعي يقول بالجهر، مالك يقول بالإصرار. طب هل هو متن فقهي أم متن عقدي؟ ها، متن عقدي. إذن لابد أن أبين لماذا سفيان جعل إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في أمور لإيه؟ أدخل في أمور الاعتقاد، ما معروف أنها مسألة فقهية مبحثة في الفقه، لماذا نقل هذه المسألة من باب الفقه إلى باب المعتقد؟ لابد أن يكون هناك مغزى. وعندنا قاعدة كلية أنه أيما مسألة فقهية نقلها علماء المعتقد من أبواب الفقه إلى كتب المعتقد لمخالفة المبتدعة في هذا الباب، فهم هذا؟ لمخالفة المبتدعة في إيه؟ في هذا الباب. فلما وضعوا المسح على الخفين لأنه كان شعارا، ها، شعار الترك لمن؟ للروافض، فحتى يميز أهل السنة منهم، فوضعت في كتب المعتقد، فما زال الإشكال قائما، لماذا قال إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل عندك من الجهر بها وضعها في كتب المعتقد؟ وجه الخطأ هنا أنه علم الطلاب في هذه المسألة أنها مسألة إيه؟ فقهية، وحق له أن يقول ذلك لأنه لا يعرفها، مفهوم؟ لذلك قلت لك والفضل لله وحده، ابن تيمية رحمه الله هو الذي بيّن هذا الكلام، يعني لن أذكر لك أي كلام، شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي بيّن سفيان لماذا وضع في معتقده بسم الله الرحمن الرحيم إخفاؤها أفضل من الجهر بها، مفهوم؟ فمعنى أنك تشرح للطلبة معتقد وتأتي في مسألة ما وتشرحها شرح فقهي، سفيان ما وضع هذه الجملة في المعتقد الذي أنت تشرحه للغرض الذي أنت تقوله، هذا خطأ، مفهوم هذا الكلام؟ وخطأ للطلبة كمان، لأن الطالب حينما يأخذ عنك هذا المعتقد سيشرحه كما شرحته أنت، يعني الطلبة الذين سمعوا هذا المعتقد سيشرحون الكلام كمثل الكلام وفيه الكلام الباطل الذي نحن ذكرناه، مفهوم؟ والذي سنذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن، سأذكر كلاما مختصرا ثم أبين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بيّن أن سفيان وضع هذا في معتقده: يا شعيب بن حرب، ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهل. ليه؟ لأن الرافضة كانوا في العراق يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرافضة كانوا يجهرون بإيه؟ افهم هذه معلومة عزيزة جدا من شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن الرافضة كانوا إيه؟ يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فلما صار شعارا لهم أي الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فسفيان وضع في معتقده إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم حتى يميز أهل السنة من الرافضة، فلما كان شعارا لهم فلا يصح أن إيه؟ أن نجهر بها نحن أيضا، فلا يكون فلا ينفع كما كتب حتى تكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل عندك من الجهر بها. خلاص. طيب هنا إشكال: الشافعي في مذهبه الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الشافعي لم يأخذ بهذا الكلام مع أن الرافضة كانوا يجهرون بها، ومع ذلك الشافعي كان من مذهبه الجهر بها أيضا. والشافعي له مذهبان: مذهب في العراق ومذهب في مصر، مفهوم هذا؟ الشافعي مع أن الرافضة يجهرون بها، لكن الشافعي لأنه صح عنده بعض الآثار أن الصحابة كانوا يجهرون بها فجهر هو بها، ومذهب الشافعية الجهر بها. فلما قيل للشافعي إن الرافضة يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشافعي: لا أترك ما ثبت عندي من آثار الصحابة لفعل أهل البدع. واضح؟ ونسب الشافعي وقتها إلى الرفض والقدر، رافضي قدري. ليه؟ لأنه يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قيل للشافعي إن الرافضة يجهرون بها وأنت بذلك تقوي قلوبهم علينا، الشافعي إمام من أئمة السنة، فقال: لا أترك ما صح عندي لفعل الروافض. مفهوم؟ يبقى مغزى كلام سفيان في المعتقد ولا ينفعك ما كتبت حتى تكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم، ليه؟ ها؟ مخالفة لمن؟ للرافضة. واضح هذا الكلام؟ يقول شيخ الإسلام: هذا في منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع صفحة 69، يقول: الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع، لا يفعل لمجرد فعل إيه؟ لا يترك لمجرد فعل أهل البدع، لا الرافضة ولا غيره، وأصول الأئمة كلهم توافق هذا. يعني مش معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا فعل شيء، يعني سؤال: النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أنس قال أنس: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وما كانوا يجهرون بها، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لو أن الرافضة كان من شعارهم إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم، هل نجهر نحن بها؟ ها؟ لا. فلا نترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد فعل أهل البدع، فإن هم فعلوها فقد وافقونا في الحق، فقد أخذوا الحق إيه؟ منا، فلا نترك الحق لمجرد فعلهم. واضح الكلام ولا لا؟ ابن تيمية قال: وهذا الذي عليه أئمة الإسلام. ثم قال: وأصول الأئمة كلهم توافق هذا، منها مسألة التسطيح الذي ذكرها، فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسليم القبور أفضل، أن يكون القبر مسنما، مسنم تجد السنم التي على الجمل، هذه القبر يكون مسنم يعني يرفع شيئا ما كمثل الهرم الصغير هكذا. فماذا أبي حنيفة وأحمد أن تسليم القبور أفضل، كما ثبت في الصحيح أن قبر النبي كان مسنما عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك أبعد عن مشابهة أبنية الدنيا وأمنع عن القعود على القبور. والشافعي يستحب التسطيح لا يكون مسنما. لما روي من الأمر بتسوية القبور، فرأى أن التسوية هي التسطيح. ثم إن بعض أصحابه قال إن هذا شعار الرافضة فيكره ذلك، فخالفه جمهور الأصحاب وقالوا بل هو المستحب وإن فعلته الرافضة، وإن فعلته إيه؟ الرافضة. وكذلك الشاهد عندي بقى، وكذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة. عرفت بقى ليه؟ إيه مغزى كلام سفيان إن يدخل أمر البسملة في المعتقد؟ ها؟ مش مسألة شرح فقهي. طب ما إذا كانت مسألة فقهية فلماذا سفيان وضعها في كتب المعتقد؟ ما موجودة في كتب الفقه، فلماذا أنا أشرحها شرح فقهي؟ فهم هذا؟ قال شيخ الإسلام: وكذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة، وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوط، ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية، لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة، وأن القنوط في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة، حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة. واضح؟ لأنه كان عندهم من شعار الرافضة، كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة. ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة. واضح؟ إذن علمنا مأخذ سفيان هنا إيه؟ في أنه وضع هذه الجزئية في هذا المعتقد، والخطأ أن طلع زهران يشرحها إيه؟ شرحا فقهيا. مفهوم هذا؟ طيب.